البعض من النساء تجعل في أصابعها ما يسمى المناكير، وهي تغطي الأظافر بحيث لا يصلها الماء، وتقيس هذا على الشراب بحيث يبقى عليها يوم وليلة ثم تزيله. ما حكم الشرع في هذا العمل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا عمل غير جائز وليس كالشراب، فالواجب أن تزيل هذه المناثير، ولا شك أن هذه المناثير لها من اسمها نصيب فهي منكرة، وإذا فعلت المرأة ذلك فكأنها لم تصلي، لأنه لا صلاة إلا بوضوء، والوضوء لا يتم مع وجود حائل يحول بين الماء والبشرة إلا في حال ضرورة كجراحة ونحوها. وأما أن يقاس ذلك على الشراب والخفين والعمامة المصنعة فقياس لا أصل له ولا يحل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الشيخ صالح ممن يؤكد أن هذه المناكير لا تسمح بوصول البشرة؟ أما أنها لا تسمح فلا علم لي بذلك، ولكن حسب ما يرد من الأسئلة عبر هذا الجهاز المبارك برنامج يرعى الضرب، وبعض الأسئلة تأتي في بعض اللقاءات في أماكن بعض الدروس، تذكر أن الماء لا يصل إلى ما تحت هذه المناكير، وإذا كان الماء لا يصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعا في بعض أعقاب أصحابه نادى بصوت مسموع كما في الصحيحين: ويل للأعقاب من النار. وإذا كان في عضو الوضوء لمعة لم يصبها الماء حتى جف الماء عن أعضاء الوضوء فإن الإنسان يعيد الوضوء مرة أخرى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع أن فيها كثيرا من الإشكال شيخ صالح، وكأني فهمت من فضيلتكم أن عدم استعمالها هو الأولى لأنها لا تمكن تمكنا كاملا من الطهارة. أشكرك على هذا التنبيه، فإنها لا تزيد المرأة جمالا ولا تكسر بشرتها نعومة ورواء، وإنما هي استدراج من الشيطان ليوقع المرأة المسلمة في حرج من دينها، ويوهمها أن هذا الأمر لا يضر بعبادتها، ويوهمها من جانب آخر أن زينتها وجمالها لا يتم إلا بارتكاب هذا الأمر. وحري بالمرأة المسلمة أن تجعل أمر دينها مقدما على كل شيء من الأمور، وأن لو فرض أن هذا مشتبه لكان الاستبراء به منه استبراء للدين والعرض، كيف وهو لا شبهة فيه حائل ومانع باعتراف السائلات، يمنع الماء من وصول الظفر، والظفر جزء من عضو الوضوء، فإذا لم يصبه الماء فكأن المرأة لم تتوضأ، فترك هذا الأمر تركا كاملا هو اللائق بالمسلمة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.